بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفق وأعن ويسر. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن المخارج وعن المخرج في اللغة والمخرج في الاصطلاح. سنعيد سريعا على هذه الجزئية الماضية حتى يتسنى للجميع المتابعة فيما بعد بإذن الله عز وجل. قلنا أن المخارج كلمة المخارج وسندرس بإذن الله عز وجل مخارج الحروف وسندرس بإذن الله صفات الحروف إن شاء الله. فالمخارج نقول المخارج جمع مخرج، وستكون دراستنا على متن الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وقد شرحنا بفضل الله عز وجل مقدمة المتن، ومقدمة المتن تحدثت عن بداية الماتن رحمه الله بحمد الله عز وجل، وتحدثت عن أيضا عن منهجه في تناول هذه الأبيات وعن المعلومات التي سيقدمها لنا من خلال أبياته رحمه الله تعالى. وقلنا أن المخارج هي جمع مخرج، المخارج هي جمع مخرج على وزن مفعل، ومفعل هو معلوم اسم مكان، اسم مكان. هذا معنى كلمة المخرج. والمخرج لغة هو محل الخروج، والمخرج لغة هو محل الخروج، واصطلاحا هو اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. مرة أخرى، حينما نقول المخرج في الاصطلاح هو اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. والحرف لغة الطرف، أو من معانيه الطرف، وأيضا يعني حرف الهجاء، وأيضا يعني حرف الهجاء. نقول الحرف لغة من معانيه الطرف. أن الحرف متى ينطق به لا بد أن يتكون من شيئين لا غنى للحرف عنهما. الحرف متى ينطق به لا بد وأن يتكون من شيئين لا غنى له عنهما. هذان الشيئان هما المخرج والصفة. هذان الشيئان هما المخرج والصفة. والمخرج بمنزلة الكم، المخرج بمنزلة الكم، أي المكان الذي يخرج منه الحرف، يعني شيء مادي محسوس. المخرج بمنزلة الكم. والصفة فهي بمنزلة الكيف، أي أنها تميز الحرف عن غيره، وخصوصا وأن هناك مخارج كما تكلمنا في الدرس السابق، مخارج عامة يخرج منها أكثر من حرف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فالمخرج بالنسبة للحرف كالأبوين الذي ينجبان أبناء، وهؤلاء الأبناء هما من أصل واحد، أليس كذلك؟ إذا أرادنا أن نفرق بين المخرج والصفة فنقول أن المخرج بمنزلة الأب أو بمنزلة الأبوين الذين ينجبان أبناء، وهؤلاء الأبناء من أصل واحد، لكننا نميز بعض الأبناء عن بعض وهم إخوة بصفاتهم وطبائعهم، وهذا هو عمل الصفة. إذن الصفة تميز الحرف، والمخرج يحدد مكان خروج الحرف. وقلنا طبعا أن المخرج في اللغة هو اسم لمحل الخروج، محل الخروج كالنافذة والباب. وقد يكون المخرج مخرجا معنويا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج من الهم والحزن، ويجعل الله عز وجل في ذلك الفرج. ف فقد يكون المخرج مخرج مادي وهذا في اللغة كالنافذة والباب، وقد يكون مخرج معنوي أي ليس محسوسا كالمخرج من الضيق ومن الهم. وأيضا من التعريف الجيدة للمخرج في عرف أهل التجويد، وهو تعريف جميل جيد، هو المكان كما قلنا من قبل أن المخرج في الاصطلاح هو اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره، أليس كذلك؟ وهنا نقول أيضا تعريفا آخر، هذا التعريف هو المكان أو الحيز المولد للحرف بتأثير قدرة الله تعالى وتيسيره، هو المكان أو الحيز المولد للحرف بتأثير قدرة الله تعالى وتيسيره. إذن حينما ندرس التعاريف والمخارج والصفات والمخرج في اللغة والمخرج في الاصطلاح، لا ينبغي علينا أن ننسى الأصل، وهو أن ذلك بإذن الله لله عز وجل ولوجهه، وأننا سيأتي علينا وقت نتعبد لله فيه بهذا الكلام. إذن المخرج في عرف أهل التجويد له تعريف جيد، هو المكان أو الحيز المولد للحرف بتأثير قدرة الله تعالى وتيسيره، ونقول بتأثير قدرة الله تعالى وتيسيره لأن كل شيء مرده إلى الله، فلا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإرادته عز وجل. فمثلا الإنسان الأبكم تراه مجهزا بالأعضاء التي تخرج الحروف، أليس كذلك؟ فهو فيه جوف وحلق ولسان وأسنان وشفة وخيشوم، ومع ذلك لا يستطيع الكلام. هل علمتم لماذا؟ لأن الله حكم عليه هكذا، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. تقول لماذا حكم عليه؟ حتى يصبر، حتى يصبر على حكم الله عز وجل، فيكون له أجر ويكون آية للناس فيزداد إيمانهم بالحق، ولا يرجع الأمور إلى الأسباب بل يردوها إلى مسببها وهو الله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومخارج الحروف عددها اختلف فيه، فاختلف علماء النحو في عدد مخارج الحروف الخاصة، فقال الخليل بن أحمد إن المخارج الخاصة 17 مخرج، 17 مخرج، وهذا قول صاحبنا ابن الجزري رحمه الله وهو الأصح، وهذا معنى قوله مخارج الحروف 17. وسبعة عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، إلا أن سيبويه وموافقيه رأوا أن المخارج الخاصة 16 فقط، وبه قال الشاطبي رحمه الله بإسقاط مخرج الجوف، بإسقاط مخرج الجوف وإلحاق ألفه بالهمزة، وإلحاق ألفه بالهمزة التي تخرج من أقصى الحلق، وواضح أن هناك فرق بين الجوف وبين الحلق. وهناك رأي ثالث للإمام الفراء وموافقيه أن عدد المخارج الخاصة 14، حيث أسقط رحمه الله مخرج الجوف كما رأى الإمام سيبويه، وأسقط أيضا مخرجي اللام والراء على أنهما يلحقان بمخرج النون، وسيتضح ذلك بإذن الله عز وجل. وقد قلنا في أن عدد المخارج الخاصة 17 مخرج، وسنترك الرأيين الآخر. طريقة معرفة مخارج الحروف وصفاتها، طريقة معرفة مخارج الحروف وصفاتها، إنك تنطق بالحرف ساكنا أو مشددا، تقول مثلا نريد أن نعرف مخرج حرف الجيم، تنطق بالحرف مشددا وتجعل قبله ألف، تقول أج أج، فحيث ينقطع الصوت فهذا هو المخرج. حرف الجيم مثلا نقول أج، فحيثما انقطع الصوت فهذا هو المخرج، تقول أض لمعرفة مخرج حرف الضاد، فحيثما انقطع الصوت فهذا هو المخرج. وكما قلنا من قبل أن المخارج تنقسم إلى قسمين، مخارج عامة ومخارج خاصة. نتكلم الآن عن المخارج العامة، نتكلم الآن بشيء من التفصيل عن المخارج العامة. والمخارج العامة هي المخارج التي تشتمل على مخرج فأكثر، التي تشتمل على ماذا؟ على مخرج فأكثر. تقول مخرج يشتمل على مخرج، أقول لك نعم. نقول الحلق مثلا وهو مخرج عام يحتوي على بعض الحروف التي تخرج من أقصى الحلق، وبعض الحروف الذي تخرج من وسط الحلق، وبعض الحروف الذي يخرج التي تخرج من أدناه. فهذا الحلق مخرج عام، إلا أنه يتقسم إلى عدة أقسام. إذن المخارج العامة هي المخارج التي تشتمل على مخرج فأكثر، وتنحصر في خمسة مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. نعيدها: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وهي تنقسم إلى قسمين، هذه المخارج العامة تنقسم إلى قسمين: مخارج مقدرة ومخارج محققة. مخارج مقدرة ومخارج محققة. والمخارج المقدرة اثنان: الجوف والخيشوم. ومعنى أنها مخارج مقدرة أي الألف الجوفية مثلا أو الواو أو الياء، وهي نقول عليها الألف الجوفية أو الألف المادية، لا تنحصر في مكان معين من الجوف يمكن تحديده، أليس كذلك؟ مثل ما نحدد الهمزة نقول أنها تخرج من أقصى الحلق. أما الألف المادية والواو والياء لا تنحصر في مكان بعينه من الجوف، يمكننا تحديد هذا المكان بدقة. أما الحروف الأخرى التي لا تخرج من هذا المخرج فيمكننا تحديد المكان بسهولة، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا كما قلنا أن المخارج المقدرة هي الجوف والخيشوم، كذلك الغنة في الخيشوم، فإنها تملأ الخيشوم كله بحيث لا جزئية فيه. إذن المخارج المقدرة اثنان: الجوف والخيشوم. والمخارج المحققة هي الباقي، الثلاثة الباقية: الحلق واللسان والشفتان. في هذه المخارج مخارج خاصة، وقلنا أنها محققة لأنك تستطيع أن تحدد مكان الحرف تماما عند نطق به، تحدد مكان الحرف تماما عند نطق به. وهذه المخارج لها جزئيات من أقصى ووسط وأدنى وطرف وما إلى ذلك. والفرق بين المخرج العام والمخرج الخاص أن المخرج العام يحتوي المخرج العام على عدة مخارج، أما المخرج الخاص فيحتوي على مخرج واحد فقط، وهي عند الإمام رحمه الله 17 مخرجا. البيت الأول من المتن يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. وهذا معلوم، وقلنا أن هذا هو رأي الإمام. البيت الثاني: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. والجوف كما قلنا هو أول المخارج العامة، وهو أيضا مخرج خاص، يعني نقول أن أو ممكن نحدد تحديد أكثر: الجوف أول المخارج العامة وهو مخرج مقدر، وهو مخرج مقدر ومخرج عام وليس له مخارج خاصة. يبقى هذا هو الجوف، الجوف أول المخارج العامة وأحد المخرجين المقدرين، وهو مخرج عام وليس فيه مخارج خاصة، لأننا قلنا المخارج الخاصة تشتمل على مخرج واحد فقط، والمخارج العامة تشتمل على مخرج فأكثر مثل مخرج الجوف، وهو مخرج عام وليس له مخارج خاصة. والجوف في اللغة هو مطلق الخلاء، الجوف في اللغة هو مطلق الخلاء كفناء المنزل أو ثناء عامة. واصطلاحا هو الخالي من الفم والحلق. الجوف هذا خلاء من الفم والحلق، لأنك عند نطق بحروف الجوف تجد أنها خارجة دون اشتراك الحلق أو اللسان أو الشفتين أو الخجول، أليس كذلك؟ والفم والحلق توجد فيه فيهما هذه الأعضاء من حلق ولسان وشفت وخشوم إلى آخره. فإذا الجوف في اللغة هو مطلق الخلاء، وفي الاصطلاح خلاء من الفم والحلق، أن الحرف يكون خاليا من الفم والحلق فهو يخرج من الجوف. وحروف الجوف كما وضحها لنا إمامنا رحمه الله هي ثلاثة، ونسميها أيضا بحروف المد، ونسميها بحروف المد. وهذه الحروف الثلاثة وهي حروف المد لا تكون إلا ساكنة، حروف المد هذه. أما سيأتي تفصيل فيما بعد أن قد يأتي حرف من الحرفين التي هي الواو والياء فقد يكون مشكلا. أما حروف الجوف الثلاثة وهي حروف المد فأولها الألف كما قال، فألف الجوف وأختاها، أختاها الواو والياء، الواو والياء، وهي حروف مد للهواء تنتهي كما قال. ألف الجوف، إذن حروف الجوف هي ثلاثة، الحرف الأول هو الألف، والألف لا تكون إلا ساكنة دائما وأبدا، الألف هذه ساكنة وهي ألف المد، النهار، السماء، بناء، نعم، الألف والواو والياء تجمع في كلمة واي، في كلمة واي. الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، يستحيل أن يأتي قبل الألف حرف غير مفتوح، هذا يستحيل. والواو هو الحرف الثاني ساكنة مضموم ما قبلها، مضموم ما قبلها. والياء أيضا هو الحرف الثالث الساكنة المكسور ما قبلها، وقد جمعت هذه الأحرف الثلاثة في كلمة نوحيها. هذه الحروف تسمى حروف مادية وحروف جوفية وحروف أيضا هوائية، كل هذه الأسماء من أسماء حروف الجوف. وهذه الحروف تجمع بحالاتها في كلمة نوحيها، فلو نظرنا قبل الواو لوجدنا ما قبلها مضموم ووجدناها ساكنة، وبقية الكلمة في نوحيها نجد أن الياء ساكنة وما قبلها مكسور، وأن الألف ساكنة وما قبلها مفتوح. وهذه الحروف الثلاثة كما قلنا تسمى هوائية، لماذا؟ وذلك أنها تنقطع عند انقطاع النفس، هذه الحروف تنقطع تماما عند انقطاع النفس، لذلك تسمى حروف هوائية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.